إذاعة البيان تقدم برنامج الألفاظ المنهية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن لأثره اقتفى. وبعد، أحبتي في الله عز وجل، لازلنا معكم في سلسلة المناهي اللفظية، نحاول أن نحصي عدداً من الألفاظ الشركية والألفاظ المحرمة والمنهي عنها في دين ربنا تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فإننا اليوم إن شاء الله عز وجل على موعد مع منها من المناهي اللفظية التي يقع فيها الناس، أو أمر منهي عنه ومحرم في الشرع يقع فيه كثير من عوام المسلمين، وهو الحلف بغير الله عز وجل. والحلف بغير الله سبحانه وتعالى قسمان: منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنه ما هو شرك أصغر غير مخرج من الملة، وإنما هو أكبر من الكبائر، بين الكبائر وبين الشرك الأكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره عظيم وأمره جليل. والحلف من النوع الأول، وهو حلف يرافقه أو يصحبه التعظيم، كأن يحلف الرجل بولي من الأولياء مع التعظيم ومع اعتقاد العبادة، أو كأن يحلف رجل بولي من الأولياء مع مصاحبة التعظيم لهذا الحلف، وهذا الرجل يكون معظما لهذا الشخص الذي يحلف به، فإن هذا والعياذ بالله يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله. وكذلك في الحديث: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. وكانت قريش تحلف بآبائها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والأجداد، فهذا من الشرك الأصغر إن لم يكن معه تعظيم للمحلوف به. وإن رافق الحلف التعظيم للمحلوف فإنه يكون كفراً وشركاً أكبر والعياذ بالله عز وجل. لكن غالب الناس اليوم يتداولون الحلف بغير الله عز وجل على سبيل العادة، فلا يقصدون تعظيم هذا المحلوف به، سواء كان والداً أو سواء كان شيئاً عزيزاً عليهم كالعرض والشرف وحياة فلان وحياة كذا وحياة رسول الله وهذه الأمور كلها. فهنا نقول أيها الأحبة أنه لا يجوز مطلقاً أن تحلف إلا بالله عز وجل، فإن الحلف بغير الله تعالى شرك أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإياك يا عبد الله أن تضع نفسك في هذا المكان وفي هذه المنزلة القبيحة، أعاذني الله وإياك من الشرك، فإن الشرك هو أعظم ما عصي الله عز وجل به. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهل تريد أن يحبط عملك يا عبد الله؟ إياك وألفاظ الشرك اجتنبها، فإنها موبقة مهلكة. ولا تحلفن إلا بالله عز وجل، فلا تحلف بأبيك، ولا تحلف بأمك، ولا تحلف بشرفك، ولا تحلف بعرضك، ولا تحلف برسول الله، ولا تحلف بنبي من الأنبياء، ولا تحلف بأعز الأشياء عليك إلا الله سبحانه وتعالى. لا تحلف إلا بالله عز وجل، فإنه هو خالقك، وإنه هو رازقك، وإنه هو الذي ينبغي أن توحده ولا تعبد سواه. فإن الله هو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه أبعد أن خلقك، ورباك وأطعمك وسقاك ورعاك وحفظك وهداك إلى الإسلام، وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا تذهب وتحلف بغيره سبحانه؟ والله لا يرضى الله ذلك، والله لا يحب الله ذلك، والله يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. فإياك يا عبد الله أن تحلف إلا بالله عز وجل، إياك أن تحلف بمخلوق. ولا تقل كما قال الجهال إن الله يحلف بمخلوقاته. وهل جعلت نفسك لله ندا؟ نعم، لله تعالى أن يحلف بما شاء من خلقه وأن يقسم بما شاء من خلقه. فقد أقسم بالعصر، وقد أقسم بالنجم، وقد أقسم بالضحى، وقد أقسم وأقسم وأقسم بكثير من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا من حق الله عز وجل، لكن المخلوق لا ينبغي له أن يحلف إلا بخالقه أو بصفة من صفات خالقه سبحانه وتعالى. لا حرج أن تقول وعزة الله وجلال الله، هذه كلها صفات لله عز وجل، لا حرج أن تحلف بها. لا حرج أن تقول والذي نفسي بيده، والذي بعث محمدا بالحق، والذي بعث الأنبياء بالحق، لا حرج في كل ذلك. والله والرحمن والعظيم الجليل، وأن تحلف بأسماء الله وصفاته لا إشكال في ذلك. وهنا تنبيه، لا يجوز الحلف بالمصحف كمصحف، أي كأوراق وكتاب ومجلد، لا يجوز الحلف به، وإنما يجوز الحلف بكلام الله، كأن تقول وكلام الله عز وجل. فإن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، صفة الله عز وجل الكلام. وقد تكلم سبحانه وتعالى وكما أخبر وكما أراد وكما شاء، والكلام صفة لله تعالى ثابتة بنص القرآن والسنة. أما أن تقول والمصحف، فإن كنت تقصد بقولك والمصحف والمصحف أن تقصد بذلك كلام الله الذي في المصحف فلا بأس، وإن كنت تقصد مجرد الأوراق والكتاب فهذا لا يجوز. فيجوز أن تحلف بالمصحف مع قصد أنك تحلف بكلام الله عز وجل، وتحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ويجوز لك كذلك يا عبد الله أن تحلف برحمة الله، بعزة الله، بجلال الله، بقوة الله، بحياة الله. لا بأس أن يحلف الإنسان بحياة الله وحياة الله وحياة ربنا، فالحياة صفة لله عز وجل، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، من المناهي اللفظية والألفاظ الكفرية، مع أن قائليها عادة لا يتعمدونها، وإلا لو تعمدوها وقصدوها لكفروا، لكن الكفر لا يقع على قائلها لانتفاء القصد ولجهله. فبعض الناس يقول مثلا لا حول الله، لا حول الله، هذه كلمة عظيمة، وهو اختصار سقيم لكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فهذا الاختصار سقيم مغير للمعنى، بل معناه كفري، معناه نفي للحول والقوة عن الله عز وجل. فإياك يا عبد الله وهذه الكلمة، كثير من الناس وقع فيها، لا حول الله، هذا نفي للحول والقوة عن الله عز وجل. قد يقول لك أنا لا أقصد، نعم أنا أعلم أنك لا تقصد، ولكن ابتعد عن الشبهة، وابتعد عن الكلام الذي معناه كفر بالله عز وجل. لا يجوز، حرام أن تقول لا حول الله، لا حول الله، هذا نفي للحول عن الله عز وجل. فإياك أن تقولها يا عبد الله، والحول والقوة لله عز وجل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لا حول الله وشبيهاتها من الاختصارات السقيمة فإنها لا تنبغي ولا تجوز، بل هي حرام وقول كفري، من قصده خرج من الملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل والشطط، وأن يعصمنا وإياكم من الكفر والشرك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.